مثل ما قال يأخذ السماعة ويكبر ولا يرفع صوته بالقراءة إذا كان يقرأ، نعم، أو يتنحنح، أو يقول له آدم آدم، يقول له ترى يصلي. لا لا، فتح الباب فعل ما هو قول. إيه، لكن السؤال ما أخذ السماعة ما أشكل عليه، لكن هل يقول إني أصلي ولا يقول ولا يجهر بالتكبير أو يقول سبحان الله؟ لأن الرسول يقول إذا نابكم شيء فليسبح الرجال، هذا هو الأقرب. أي أي ها أي هو يقول الأخ فيصل يقول يتركه لأنه ربما يكمل صلاته قبل ينقطع الخط. ها أي تمام، إذن زال الإشكال. يا موانع التكليف ثلاثة: الجهل والنسيان والإكرار. الجهل إما أن يكون في فعل محظور أو في ترك مأمور. إن كان في فعل محظور فإنه لا يترتب عليه شيء إطلاقا، لا قضاء ولا إثم ولا كفارة بكل شيء، ولا فرق بين أن يكون جاهلا بالحكم أو جاهلا بالحال أو جاهلا بالحال. فلو أن رجلا جامع زوجته في نهار رمضان ظانا أن الفجر لم يطلع، ثم تبين طلوعه فليس عليه إثم ولا قضاء ولا كفارة لأنه معذور. ولو تكلم الإنسان في صلاته فليس عليه جاهلا، فليس عليه إثم ولا قضاء ولا كفارة، وهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه من جهة الدليل الشرعي، ولا إشكال فيه من جهة التصور والتطبيق. بقي علينا ترك المأمور. ترك المأمور إذا ترك الإنسان المأمور جاهلا فلا يخلو من حالين: إما أن يكون مفرطا أو غير مفرط. فإن كان غير مفرط فلا شيء عليه، لا شيء عليه، لا قضاء ولا غير قضاء ولا إثم. إذا كان غير مفرط هذا هو الذي تقتضيه الأدلة بعد التأمل، لأنه معذور. من صور غير التفريط أن يكون الإنسان ناشئا في بادية بعيدة لا يدري عن أحكام الله، فهذا لا شيء عليه، لازمه قضاء سواء ترك العبادة أصلا أو أخل فيها بشرط أو بركن أو بواجب، لا شيء عليه إطلاقا. إلا إذا كان المأمور به قد بقي وقته فهو مطالب به، فهو مطالب به. مثل لو علم أن صلاته فاسدة وهو في الوقت، صلىها مثلا في باديته على أنها صلاة صحيحة، ولما وصل إلى البلد وحدث بما فعل قالوا هذه صلاة باطلة والوقت باقي، فإنه يلزم يلزم بإعادته لأنه لا زال مطالبا بها على الوجه الشرعي، وهذا قد فعلها على غير وجه شرعي فيلزم بإعادتها. دليل ذلك حديث المسيء في صلاته، حديث المسيء في صلاته، لأن المسيء في صلاته كان يصليها منذ كان يصليها غير مطمئن فيها، يترك الأركان، وهذا لا شك مبطل، لكن في الوقت الذي قال فيه الرسول صلي فإنك لم تصلي، الظاهر أنه كان في وقت الصلاة، فأمره أن يعيدها على الوجه الصواب. فإن استقام هذا الدليل فذاك، وإن لم يستقم بأن أورد عليه أن يكون هذا الذي صلى لم يصلي فريضة، لم يصلي فريضة، قد يكون نافلة، فإن نقول التعليل قوي. ما هو التعليل؟ أنه ما زال في وقت يطالب فيه بصلاة إيش؟ موافقة للشرع، وهذا الرجل صلى صلاة غير موافقة للشرع فيلزم بها، فيلزم بها. ومثال الذي لم يفرط قصة المرأة المستحاضة. المرأة المستحاضة كانت تستحاض ولا تصلي، ظنا منها أن هذا الدم دم حيض، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما بقضاء الصلاة. يقول بإعادة ولا بقضاء؟ بقضاء الصلاة، ما أمرها بقضاء الصلاة. لماذا؟ جاهلة. لكن لماذا هنا غير مفرطة؟ لأنها بانية على أصل. وش الأصل؟ أن الدم حيض، أن الدم حيض، فهي معذورة في الواقع غير مفرطة. فلم يلزمها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما تركت من الصلاة. أما إذا كان الإنسان الذي ترك المأمور جاهلا مفرطا، فإننا نلزمه بالقضاء، نلزمه بالقضاء. لماذا؟ لأن الواجب عليه أن يسأل. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا التفريط أحيانا يكون خفيفا وأحيانا يكون شديدا. أحيانا يكون خفيفا بأن لم يطرأ على قلبه أن هذا الشيء واجب، لم يطرأ على قلبه أن هذا الشيء واجب. مثل امرأة بلغت وهي صغيرة ويأتيها الحيض وهي لم تتم 15 سنة، فكانت لا تصلي ولا تصوم بناء على أن البلوغ إنما هو 15 سنة. هذا تفريط ولا لا؟ نعم تفريط، لكنه خفيف في الواقع، إذ أن كثيرا من الناس يفهم هذا الفهم، ولكن قد يكون غير تفريط إذا كان أهلها يتكلمون ويتحدثون بأن الإنسان ما يبلغ إلا إذا تم له 15 سنة، فحينئذ تكون كالتي نشأت في بادية بعيدة. وأحيانا يكون التفريط شديدا، مثل أن يسمع الإنسان أن هذا الشيء واجب، يسمع هذا الشيء واجب ويقول في نفسه إن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. اسكت بس، لا تسألهم يقول واجب هم أنت تتعب. نعم هذا مفرط تفريطا شديدا ولا يعذر، لا شك أنه ما يعذر. فإذا أتاه الخبر أو سمع بأن هذا شيء واجب وتساهل وتهاون وقال لا تسأل عن شيء اسكت، فهذا لا شك أنه مفرط وأنه يلزم بالقضاء سواء كثر القضاء أم لم يكثر. لكن الثاني الذي قلنا أن تفريطه سهل يسير، ربما نقول إنه إذا شق لأن كثرت عليه الأيام أو كثرت عليه نعم أو الأعمال، ربما نقول إنه لسهولة التفريط ومشقة العمل يعفى عنه. لماذا؟ لأن مشقة العمل تحتاج إلى دليل يطمئن الإنسان إليه بإلزام الناس بهذه المشقة. لاحظوا، ولهذا مر علينا في كتاب الطهارة أن بعض العلماء يقول إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة وكثرت فإنه يتحرى، لأنه يتحرى، وإذا لم تكثر يصلي بعادة النجس ويزيد الصلاة. مرت علينا هذه. المهم أن العلماء عندهم أصل لهذا، وحجتهم أنه مع المشقة لا يمكن أن نلزم الناس بهذه المشقة إلا بدليل إيش؟ إلا بدليل واضح، إلا بدليل واضح. هذا الذي تحرر لنا في هذه المسألة بالنسبة لترك الواجب. أهل قباء صلوا لغير القبلة حتى أتاهم الذي أخبرهم، هؤلاء معذورون ولا لا؟ معذورون، لأنهم بنوا على أصل. وش الأصل؟ الأصل أن القبلة هي هي كما كانت عليه من قبل حتى يتبين أنها نسخت إلى القبلة. طيب، النسيان، النسيان ليس كالجهل، انتبهوا، النسيان نص الشرع على أن من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لأن الناس عالم، الناس هي عالم كل غير عالم عالم، ولهذا قلنا إنه الذهول عن معلوم، النسيان هو الذهول عن معلوم، فالناس عالم لكن لسبب ما نسي، لأشغال أو لغير ذلك نسي، هذا يلزم بفعل الواجب إذا ذكر. وإن شئنا عللنا بالتعليل العامي، وكلام العوام بعض الأحيان يكون له وزن، وش يقولون؟ قل همه نسانيه، قل همه نسانيه، أنا بقول باللغة العامية، قل همه نسانيه، يعني بالعربي قلة همه أو قلة اهتمامي به أنسانيه، يعني فلو أن الإنسان مهتم بالشيء ما نسي. إذن فالناس فيه نوع من التفريط أو عدم أو عدم الاهتمام، لهذا كان الناس إذا نسي الواجب يلزم بقضائه، يلزم بقضائه إعادة يا ياسر إذا فعل هم كرر، يلزم بقضائه. نعم، في نفس الوقت أمكن وإلا فبعد الوقت، إلا أننا ذكرنا بالأمس أن ما قيد بسبب فزال السبب فإنه لا يلزم، مثل لو نسي الكسوف على القول بالوجوب أو ما أشبه ذلك. طيب، هل له دليل من السنة؟ ما هو؟ من نسي وهو صائم؟ لا، خطأ، هذا من المحظور، هذا من نسي صلاة أو من نام عن صلاة نسيها فليصليها إذا ذكر. طيب، الإكراه، هذا متدرس اليوم. طيب، الإكراه كل من أكره على محرم من الشرك فما دونه، فليس بآثم وليس عليه كفارة إن احتاج إلى كفارة. وأما الضمان فإن كان يتعلق به حق آدمي ضمن وإلا فلا. هذا بالنسبة للحق الآدمي، وربما يؤخذ مما يأتي، لكن نبدأ به الآن. إذا أكره على شيء فإن كان من حقوق الله المحضة فلا شيء عليه، هذا في المحرم. من الكفر فما دونه، فلو أكره شخص على الكفر وكفر ولكن قلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا شيء عليه، في نص القرآن: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ولكن هل الأفضل أن يخضع لداعي الإكراه ويفعل، أو أن يصبر ولا يفعل؟ في هذا تفصيل، في هذا تفصيل. إذا كان موافقته أو خضوع لداعي الإكراه يكون فيها ضرر عام على المسلمين، فالواجب أن يصبر، يجب أن يصبر، لأن هذا من باب الجهاد، والجهاد واجب إما فرض عين أو فرض كفاية أو سنة، فإذا كان هذا الرجل الذي أكره على الكفر إذا فعل ما أكره عليه اختل نظام الدين بسببه، فالواجب عليه أن يصبر ولو قتل، فإن قتل فهو شهيد، لأن الأمر الآن لا يتعلق بوقاية نفسه من القتل، يتعلق بماذا؟ بوقاية الدين من الخلل، فكان ذلك من باب الجهاد في سبيل الله. ومثاله ما جرى للإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد أكره على أن يقول إن القرآن مخلوق، ولكنه أبى ولا بالتأويل، ويستطيع أن يتخلص بالتأويل أو يستطيع أن يتخلص بغير التأويل لكن لدفع الإكراه، لكنه إذا تخلص من ذلك حمى نفسه، إلا أنه لا يحمي حوزة الإسلام والدين. فلهذا أصر على أن يبقى على قوله بأن القرآن كلام الله رب العالمين عز وجل، وأنه منزل غير مخلوق، ولا يعد ذلك من معايبه ومثالبه، ولكنه من حسناته أن صبر من أجل حماية الإسلام. فلو أن ملكا ظالما أتى بعالم من العلماء وكان يجبر الناس على أن يسجدوا له، فأتى بعالم وقال أسجد لي وإلا قتلتك أو حبستك أو مثلت بك أو ما أشبه ذلك، وش نقول؟ نقول لا يسجد، لا يجوز أن يسجد، يصبر ولو قتل، لأنه لو سجد لسجد الناس كلهم لهذا الظالم. ويذكر أن بعض الظلمة أمسك أحد العلماء يريد أن يغيمه على شيء، وقال له إما أن تفعل ولا قتلت، قال اقتل، أنا لا أفعل هذا، اقتلني، قال أنا أمثل بك، أقطع يديك ثم رجليك ثم كذا، قال قطع ما شئت، لكن اجعل آخر ما تقطع لساني لأذكر الله به. الله أكبر، شوف شلون الصبر والتحمل والتحدي لهؤلاء. المهم أني أقول الإكراه إذا أكره على الشيء فإنه إذا كان محرما لا أثر له ولا يأثم بذلك، عرفتم؟ إلا بقيد، ما هو استثنى من ذلك شيء واحد، وهو إذا كان يتضمن خللا في الدين فإنه لا يجوز أن يفعل هذا لداعي، أن يفعل ما أكره عليه، وقاية لنفسه ولا حماية لدين الإسلام؟ حماية لدين الإسلام. وهذه ليست من باب الإكراه في شيء، هذه من باب الجهاد في سبيل الله. طيب، وإذا أكره، إذا أكره على فعل الشيء الكفر فما دونه، هل من شرط رفع الإثم عنه أن يفعله لداعي الإكراه، أو إذا فعله مطلقا؟ من العلماء من يقول ترتفع المؤاخذة عنه والإثم بشرط أن يفعله لداعي الإكراه، دفعا لداعي الإكراه أو لداعي الإكراه، يعني دفعا للإكراه. فإن فعله قاصدا فعله لكن قلبه مطمئن بالإيمان فإنه يؤاخذ بذلك. والصواب أنه لا يؤاخذ، لأنه قال من كفر إلا من أكره، كفر إلا من أكره. ولو قال قائل إذا كان يمكنه أن يتأول فهل يلزمه أن يتأول؟ ها؟ نعم، نقول إذا أمكن فلا شك أن التأول أحسن، لا شك في هذا، لكن ربما يكون إنسانا لا يحسن التأول مثل العوام ما يعرف يأول. نعم، ولهذا أحيانا تقول له أول، هم من يقولك وش معنى التأويل، تقعد لك شوي وتشرح له التأويل يا الله يفهم، وش أنا بطبقه هذا. وربما يكون يحسن التأويل لكنه عند الإكراه لا يستحضره، لأنكم لاحظوا أن البشر له حالة في الرخاء وله حالة في الشدة. قد يكون عند الشدة ينسى كل شيء. أنتم الآن لو تضع أمامك حاجة تبي تخرج بها معك، ثم يؤذن المؤذن وتوضأ وانت عاجل وتطلع وانت عاجل، تنساه ولا ما تنساه؟ تنساه. معنى المسألة بسيطة، ما هي يعني ما هو شيء مفزع كامل. فالمهم أن الرجل قد يذهل عن ملاحظة التأويل عند الإكراه. فالصواب أننا لا نشترط إلا من شرط الله عز وجل، وهو أن يكون قلبه إيش؟ مطمئنا بالإيمان، مطمئنا بالإيمان. فإذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان فلا إثم عليه. هذا بالنسبة لفعل المحظور، أما بالنسبة لترك المأمور فالمؤلف سيذكره. نعم يا غانم. نعم، الذباب هذا أولا يحتاج إلى تصحيح قبل. نعم، أي إذا صح فهذا يحمل على أن ما شرع من قبلنا ليس بشرع لنا في هذه الحال، لأن الله تعالى رفع عنا من الآثار والأغلال ما كان مكتوبا على من قبلنا. على تقل صحته ولو وضعه ما في إشكال. نعم، حتى لو حسن ما يستطيع، لكن لو فرض أنه صحيح فيحمل على أنه شرع من قبلنا ونحن قد رفعت عن الآثار والأغلال. نعم، يا غانم ما قضيت من الله لي. أقول ما قضيت من العلم، اتركه. هذا يؤذى في الله وليس يكره على الكفر. بينهم فرق، بين إنسان يؤذى في الله يؤذى لدينه، وبين إنسان قال لك افعل كذا. الإنسان إذا أوذى في دينه يجب أن يصبر، يجب أن يصبر. نعم، لا، الفرق إذا أكرهه على هذا فهو يريد أن ينتقل من هذا الشيء إلى هذا الشيء، يقول أكفر فيعجل له الفعل المحرم. أما هذا ما يقول الشيء، يعني ما له حجة أنه يرجع عما هو عليه، مجرد إذا يصبر على الإيذاء. نعم، يؤذيه لأنه يطيع الله عز وجل، لكن لو قال له أكفر مثلا قال له أكفر وإلا قتلت. أصبر خلي نشوف، لأن هذا فرق دقيق. اللي مؤذن في الله ما أكره ولا أرغم على أن يدعه، لكن يؤذى في الله وهو ماشي في طريقه. لكن المكره يكره ويرغم على أن يترك هذا الشيء أو على أن يفعل هذا الشيء المحرم، فبينهما فرق. فالثاني رخص الله له، قال من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره، وهذا نص صريح. أما هذا فيؤذى، نقول أنت ما دامت على طريق مستقيم ولا أرغمت على أن تدعه لكن تؤذى من أجله فلا بأس. نعم، يجب الصبر. نعم نعم، العبرة لا بس ما بلك على حسب الشيء، العبرة بعموم لفظ. بالنسبة لسبب النزول لا يقيد العموم، سبب النزول لا يقيد العموم، فالعبرة بعموم اللفظ إلا من أكره. لكن عاد بماذا يكون الإكراه؟ هل مثلا إذا قيل للرجل إما أن تكفر ولا ترنا بنصيح بس السوق نسدد، هذا ما هو إكراه، فإكراه كل شيء بحسب. ولهذا ربما يكون الإكراه على شيء سهل بأدنى تهديد، وعلى شيء عظيم لا يكون إلا بشيء كبير، يعني حسب الحال. لا، إذا أكرهه أول مرة وفعله رفع عنه الإثم، المرة الثانية لا يفعل، لكن إن أعاد الإكراه فيفعل، ما يخالف، أنا أتركه ما دام الآن في مقام التهديد أتركه، لكني إذا جاء سبب وجوبه فعلته، ما أبني على الأول، لأنه أولا قد يتبدل الرأي، وثانيا قد يكون إذا رأى مني العزيمة والتصميم أنه يهون، لأن بعض الناس أيضا يمتحن غيره يشوف عن تصميمه، يهدده أول مرة ويشوف هل يستمر ولا يأذن، يعني بمعنى أنه لابد من كل فعل بإكراه معين، ما كالإكراه الأول هنا، لأن الإكراه لا يبيح الشيء، إنما يبيح الفعل حال الإكراه فقط. إن الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن هذه الموانع الثلاثة دل عليها الكتاب والسنة، وأن الإكراه على فعل المحرم لا يترتب عليه شيء، سواء كان في الكفر أو فيما دونه، بشرط أن يكون الإنسان مطمئنا بالإيمان غير راض بما أكره عليه، فإن رضي بما أكره عليه، يعني هو كان لا يريد هذا الشيء، لكن لما أكره عليه رضي به واطمأن به، صار له كحكم الفاعل اختيارا، لأن الله تعالى استثنى واشترط، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو أكره الصائم على أن يأكل، أكره الصائم على أن يأكل ممتنع وأبى، ولما أكره قال إذن ما دام من أكره تجب أباك فأكل، فإنه يفطر ولا لا؟ يفطر ويلزمه القضاء، لأنه الآن اطمأن بما أكره عليه. طيب، وأما نقول وإذا أكره ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه، وعليه قضاؤه إذا زال، يعني إذا زال الإكراه، أكره على ترك الواجب فقيل له مثلا إن فعلت كذا قتلناك أو حبسناك أو أخذنا مالك أو آذينا أهلك أو ما أشبه ذلك، فترك الواجب، وكان هذا الواجب لا يتأتى إلا بفعل. أما إذا كان يمكن أن يتأتى بالقول دون الفعل فإنه إيش؟ يأتي به قولا. في هذه الحال لا يجب عليه الفعل حال الإكراه، لكن إذا زال الإكراه وجب عليه القضاء، وجب عليه القضاء، كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه، لأنه الآن كالنائم وكالناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فهذا حال وجود العذر معذور، حال وجود الإكراه معذور، فإذا زال الإكراه فقد زال عذره فلزمه القضاء كما لو زال النسيان أو زال النوم. نعم، لكن قد لو قال قائل لماذا لا نلزم في الصلاة خاصة، لماذا لا نلزم هذا الرجل بأن يصلي بالإيمان؟ وش نقول؟ نقول إذا أمكن الإيمان، إذا أمكن الإيمان فعل، لكن أحيانا لا يمكن ولا الإيمان، قد وضعوا عليه حراسا يمنعونه حتى من الإيمان، فإن قال لماذا لا يصلي بقلبه كالمريض إذا عجز عن الحركة فإنكم تقولون إنه يصلي بقلبه، فلماذا لا يصلي بقلبه؟ نقول الفرق بينهما أن المريض علته لا تزول إذا زال الوقت ولا لا، أما هذا فعلته تزول لزوال الإكراه، هذا من وجه. من وجه آخر أن علة المريض علة متصلة ذاتية، والعلة هنا علة منفصلة خارجة، لولا هذا المكرم ما حصل مانع، يكون بينهما هذا الفرق. أما لو أمكنه أن يأتي بالأفعال على سبيل الإيماء فليفعل. طيب لو أكره على ترك الصوم، لو أكره على ترك الصوم قيل له لا تصوم، نقول لا يمكن الإكراه على ترك الصوم. لماذا؟ لأن الصوم نية، نية فين الصوم؟ ما هم لن يطلعوا على ما في قلبه. طيب أكرهوه على الأكل أو الشرب صار إكراها على محرم، صار إكراها على محرم، وقد سبق أن الإكراه على محرم ليس فيه شيء. طيب أكرهوه على أن يبقى فلا يحج، والحج على القول الراجح واجب على الفور، فماذا نقول؟ نقول إذا زال الإكراه وجب عليك أن تحج، ولا يثم عليك هذه المدة التي أكرهت فيها على عدم الحج، لا إثم عليك لو تبقى 100 سنة. نعم، وهذا كثير، هذا كثير، يوجد في بعض الموظفين لا يسمح لهم بأن يحجوا لسبب، فيعتقد هذا الموظف أنه لا ليس له عذر ويضيق صدره، فنقول لا يضيق صدرك، أنت لا إثم عليك ما دمت إنما بقيت بغير اختيار منك، لا سيما وأن كثير من أهل العلم يقولون في الحج إنه واجب على التراخي ليس بواجب على الفور. طيب ثم قال المؤلف وتلك الموانع إنما هي في حق الله تعالى لأنه مبني على العفو والرحمة. الموانع الثلاث في حق الله، أما في حق المخلوق فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه. على رجل لم يعلم أن هذا الثوب ثوب غيره فلبسه فتمزق من طول اللبس، ثم بان له أن الثوب لغيره، هل يضمن يا عبد الله الزيداني؟ ها؟ لا يضمن، لأنه لم يعلم. أين توافقونه؟ لا يوافقك الناس يا عبد الله، عليه الضمان. لماذا؟ لأن هذا حق آدمي، لكن لا يأثم بالنسبة لحق الله، والله حرم علينا الدماء والأموال والأعراض، لكن لا يأثم بالنسبة لحق الله وعليه الضمان. طيب رجل نسي فأكل طعام فلان، هل يضمنه أو لا؟ يضمنه، لكن ليس عليه إثم، ولو تعمد أكله لضمنه مع الإثم. شوف، حق الله يعفى عنه وحق الآدمي لا يعفى عنه. طيب أكره على أن يأكل مال فلان، أكره على أن يأكل مال فلان، يضمن؟ نعم يضمن، ولا إثم عليه. فإذا قال أنا مكره نقول نعم أنت مكره لا إثم عليه، لكن مال الغير الذي أتلفته لا بد أن تضمنه. طيب لو أكره على أن يقتل فلانا فقتله، فهذا يقول العلماء إن الضمان عليه وعلى المكره، هو ضامن الآن، يقتل هو والمكره، يقتل هو والمكره، لأن المكره ملجئ فيكون ضامنا، والمباشر أيضا مباشر فيكون ضامنا. والمسألة مرت علينا في القصاص وذكرنا فيها الخلاف بين العلماء، لكن المشهور من المذهب أن الضمان عليهما جميعا، المكره لإلجائه وذاك لمباشرته. طيب هذا المكره نقول ليس عليه إثم كذا، ولكن عليه الضمان. طيب فإن قال قائل بل عليه الإثم هنا، لأنه ليس كالمال، حرمة النفس أعظم من حرمة المال، ولا يجوز للإنسان أن يقتل غيره لاستبقاء نفسه. ولو قلنا إنه يجوز أن يقتل غيره لاستبقاء نفسه لقلنا إذا سافر رجلان ولحقهما الجوع وصار أحدهما يموت لو لم يأكل الثاني، نعم جاز أن يذبحه ويأكله، أليس كذلك؟ لأنه يقول المضطر يجوز لأكل الميتة، نعم، فوجدت هذا دون من وشاب أيضا، فقلت لحم الشاب طيب وهو صغير أيضا، نعم، ويمكن سمين أيضا، طيب هل يجوز هذا أو لا؟ لا يجوز إلا إذا كان كافرا حربيا، إذا كان كافرا حربيا فيجوز، لأن الكافر الحربي لا حرمة له، وأنا الآن مضطر. لكن استطرادا لو أنه مات أحدهما وبقي الثاني مضطرا إن لم يأكل منه مات، هل يأكل منه؟ أما مذهب الحنابلة فلا يأكل، لا يأكل منه، مع العلم بأنه إن لم يأكل مات، والميت الآن ميت ما فيه رجاء أن يحيا، يقول لا يأكل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا، ولأن الإنسان محترم، محترم، فإذا كان محترما فلا يجوز للإنسان أن ينتهك حرمته من أجل مصلحته، مع العلم بأنه هنا إذا أخذ مثلا قطعة من فخذه، من فخذه وهو يقينا سيبقى، لأن المضطر إذا أكل بقي، مهم مثل المريض الذي قد يشفى وقد لا يشفى، هذا نفعه متحقق. يعني الآن أخذ جزء من هذا الميت سواء من ظاهر جسمه كالفخذ أو من باطنه كالكبد مثلا ثم يأكله، النفح هنا محقق ولا لا؟ محقق لا شك. ومع ذلك فالحنابلة يقولون رحمهم الله لا يجوز اتقاء لحرمة المسلم، قال لحرمة المسلم، ولكن الشافعية رحمهم الله يقولون هذا جائز، لأن الميت محترم والحي محترم، وحرمة الحي مقدمة على حرمة الميت، بدليل لو أن معنا قطعة ثوب وهنا رجلان أحدهما مات يحتاج إلى كفن والثاني حي يحتاج إلى ثوب يقيه البرد، فأيهما يقدم؟ الحي، الحي يقدم لأن حرمته أعظم. فيقول ما دام هذا الرجل ميتا وما دام هذا الرجل حيا فإن حرمة الحي أعظم، فيجوز للحي أن يأكل من الميت ولكن يأكل مقدار ما يسد رمقه أو حتى يشبع. فيه تفصيل، إذا كان لا يرجو وجود شيء حلال ينقذ حياته فليأكل حتى يشبع، وإذا كان يرجو فإنه لا يجوز الأكل إلا بقدر الضرورة، مع أن الأفضل حتى لو قلنا بجواز الشبع الأفضل أن لا يشبع. لماذا؟ لأن لحم الميت خبيث كما قال تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، والخبيث ثقيل على المعدة لأنه خبيث، وإذا كان ثقيل على المعدة فكونك تقلل يكون أيسر في الهضم، على أنه ربما تظن أنك لا تقدر على شيء مباح ثم يسر الله لك مباحا لا لم يخطر لك على بال. فالأولى حتى وإن قلنا بجواز الشبع في هذه الحال الأولى أن لا يشبع وأن يقتصر على ما يسد رمقه سواء من الآدمي أو من ميتة أو من لحم خنزير أو لحم حمار أو اللي، لا يأكل إلا بقدر الضرورة لوجهين. الوجه الأول أن هذا اللحم خبيث مضر وكونه يكون بشيء قليل أسهل هضما وأيسر على المعدة، وثانيا ربما يجد شيئا مباحا عن قرب. ونحن نقول متى اضطررت مرة ثانية خذ. إذن هل له أن يتزود ويحمل معه من هذا اللحم أو لا؟ نقول إن كان يرجو أن يجد عن قرب شيئا مباحا يقيم صلبه نعم فلا يحمل، وإن كان يخشى أن لا يجد فليحمل. طيب بالنسبة لهذا الميت الآدمي يحمله؟ كله يحمله ولا نعم يحمله، يحمله إذا كان يخشى، ربما يكون في مفازة بعيدة ما يصل إلا بعد 10 أيام وعشرين يوم وثلاثين يوم ما ندري. وإلا فإن الواجب عليه أن يغسله إذا كان حوله ماء، ويكفنه ويصلي عليه ويدفنه. هنا نعم نعم نقول الظلام على المفرد. لا، لأنه فيه قاعدة إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على من؟ على المباشر، إلا في حالين. ما هما؟ إلا إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه، هذا واحد، أو كانت المباشرة مبنية على السبب، السبب مثل أن يقتل هذا الرجل قصاصا بشهادة شهود ثم يرجع الشهود ويقولون تعمدنا قتله، فهنا الضمان على الشهود، لأن المباشر. انتبهوا القاعدة هذه أهم من أسئلتكم، تلقى أسئلتكم هذه مسألة فردية الله أعلم. الآن إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على المباشر، إلا إذا كانت المباشرة مبنية على التسبب، أو إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه كالأسد، رجل ألقى شخصا أمام الأسد فأكله الأسد. عندنا المباشر والمتسبب، الضمان على من؟ عندنا مباشر على الأسد غيرنا غير أهل الضمان، شو نقول ضمن الأسد وش الفائدة؟ طيب في مسألة، امرأة خرج ابنها الصغير من السوق إلى السوق ثم جاء إنسان ودعسه، هل الضمان على الأم أو الضمان على السيارة؟ على السائق. الضمان على السائق إلا إذا ألقته في وجه السيارة على وجه لا يتمكن صاحبها من إيقافها، فهنا الضمان على الأم، لأن المباشرة هنا مبنية على السبب، مبنية على السبب. المباشر الآن ما بيتحيله، ما يمكن يتأخر. فلاحظوا هذه القاعدة، هذه قاعدة مفيدة، ولهذا ما أكثر ما يسأل النساء عن مثل هذه الصورة. تكون مثلا خلط الطفل مع إخوته كالعادة، فجاء صاحب السيارة ودعسه، نقول الضمان ما الأم ما عليها ضمان، الضمان على صاحب السيارة، على صاحب السيارة. نعم لو أن الأم أبقته حول بركة أو حفرة أو نار وسقط فيها، فهنا عندنا مباشرة. من المباشر؟ الطفل، لكن الطفل ليس لا يمكن إحالة الضمان عليه، فتكون الأم هي المتسببة.